أولى بكل يوم بعدنا فيه، إزاي وليه ضيعنا كل الوقت ده؟ ما جيتش ليه يا حب؟ صعب أعيش حياتي إلا بيه، جرالنا إيه أنا وإنت؟ ما كناش كده، ما جيتش ليه؟ مش إحنا أولى بكل يوم بعدنا فيه؟ إزاي وليه ضيعنا كل الوقت ده؟ ما جيتش ليه يا حب؟ صعب أعيش حياتي إلا بيه، جرالنا ايه انا وانت؟ ما كناش كده. حياتي من غيرك انا مش حاسه بيها، ما كانش فيها اي حاجه خاف عليها، ومن هنا ورايح يا ريت ما تغيبش عني. قبلي عمر تاني هعيشه ليك، عوضني بيك عن كل ليلة بعدتها ما بين ايديك. انا شايفه